وقع الأمر كما أخبرته، يعني معناه أن هذا الرجل انتهى أمره إلى أن قتل نفسه، فكان بسبب ذلك من أهل النار كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يسل الناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يسل الناس وهو من أهل الجنة. معنى هذا أن العبرة بالخواتيم وبما يقول إليه الأمر، وأما ما يظهر للناس فليس هذا هو الذي عليه المعول، لأن الناس لهم الظواهر، وأما البواطن والحقائق حقائق الأمور فإن أمرها إلى الله عز وجل. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبلي للناس، لأن هذا البلاء العظيم الذي أبلاه هذا الرجل من الجهاد ومن القتال ومن النكاية بالأعداء، يعني هذا عمل طيب وهو من عمل أهل الجنة ومن عمل أهل الجنة، ولكن هذا على حسب ما ظهر للناس، ولكن هو الحقيقة والواقع من أهل النار، لأن سريرته وما آل إليه أمره جعله من هذا الصنف أو من هذا القبيل الذي هو من أهل النار. هذا يدلنا على أن الإنسان يحرص على أن يكون خائفا راجيا، وألا يأمن وأن لا يحصل منه الأمن، وإنما يكون خائفا ويكون عاملا للأعمال الصالحة، ومع ذلك يخشى العواقب ويخشى سوء خاتمة والعياذ بالله. والله عز وجل أخبر عن أوليائه وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم جمعوا بين الإيمان والمخافة، بين الأعمال الصالحة وبين الخوف من الله عز وجل، فلم يغتروا بأعمالهم ولم يعولوا على أعمالهم، وإنما يحرصون على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويخشونه ويحذرون سوء الخاتمة، لأن العبرة بالخواتيم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هو بمعناه، إلا أن فيه أنه لما جزع استخرج الصمم من كنانته فأطلقها على نفسه فمات بسبب ذلك. فيبدو أن بين الحديثين شيء من الاختلاف وشيء من التعارض، لأن الأول قتل نفسه بسيفه حيث وضع نفسه على الأرض ورباده في كبده حتى مات بسبب ذلك، وهذا استخرج أسهما من كنانته فرمى بها نفسه فمات بسبب ذلك. فيحتمل أن تكون قصتين، فيحتمل أن تكون قصة واحدة، وأن يكون أولا رمى نفسه بالأسهم الاتهام التي أخرجها من كنانته فلم يحصل له الموت السريع بسبب ذلك، فاستعجل الموت بأن وضع ذبابة ووضع مثل بيته على الأرض وذبابه في كلبه، ثم تحامل عليه حتى خرقه وحتى مات بسبب ذلك. ويكون يعني على هذا تكون قصة واحدة، والجمع بينهما بهذه الطريقة التي هي كون أراد أن يقتل نفسه بالاتهام ولكنه ما مات بسرعة، وإنما بقي به شيئا من الحياة، فأراد أن تنتهي هذه الحياة بأن وضع السيف على الأرض وجعل ذبابه على قدره ثم تحمل عليه حتى مات بسبب ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسد، هذا من تأييد الله عز وجل لهذا الدين، ومن هذا الرجل الذي هذا شأنه وهذه حاله ومن أهل النار عمل هذه الأعمال المجيدة هذه الأعمال العظيمة والبلاء العظيم في الكفار والكفار والنكاية لهم والإضرار بهم ومع ذلك هو من أهل النار فهذا من تأييد الله عز وجل في دينه في الرجل الفاسق والفجور الذي جاء فيه الذي في الحديث أعم من أن يكون الفجور كفرا وأن يكون فسقا أعم من هذا وهذا يعني يشمل هذا وهذا فإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين الرجل الفاجر والفجور على عمومه يشمل الفجور بالكفر والعياذ بالله الذي هو أكبر الفجور وأظلم الظلم وأبطل الباطل وكذلك الفسق والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو فجور نسبي وفجور بحسده وهو فجور دون فجور والفجور الذي ليس وراء فجور وليس فوقه فجور هو الكفر بالله عز وجل والشرك بالله عز وجل وهناك فجور دونه وهو الفسق والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أحد أصحابه وجاء في بعض الروايات أنه بلال أم يا فلان أنا مبهم جاء في بعض الروايات أنه بلال ونادي بالناس ونادي بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة نقول من هذا أن الجنة أهلها هم المؤمنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وعلى الدخول إما دخول من أول الأمر وهذا إنما يحمل الأمل وإما دخول في آخر الأمر وهذا يكون لأهل المعاصي ولكن الذي لا يمكن معه الدخول أبدا أبدا الآبدين هذا هو الكفر والعياذ بالله لأنه لا يعني لا يدخل الجنة أبدا من يكون كذلك وأما أصحاب الفسوق والمعاصي الذين ماتوا على الإيمان وعلى الإسلام وعندهم كبائر وعندهم ذنوب فهؤلاء يدخلون الجنة لكنها لا يدخلونها مع أول من يدخلها وإنما يدخلونها بعد أن يكونوا في النار إذا شاء الله عز وجل تعذيبهم في النار ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة ويكون دخولهم الجنة حصل بعد دخول السابقين ودخول الذين أكرمهم الله عز وجل بدخولها من أول وهلة ومن أول الأمر إذا هناك منع للدخول يكون في البداية وهذا يكون لأصحاب المعاصي لأنهم لا يدخلونها من أول وهلة إذا لم يدخل الله عز وجل له وأما النفي المؤبد الذي لا يمكن معه دخول الجنة في أي حال من الأحوال فهذا إنما يكون بحق الكفار والعياذ بالله فإنهم لا يدخلون الجنة ولا يصلون إليها ولا سبيل لهم إلى ذلك كما قال الله عز وجل إنه من يتق الله دخل حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قال سبحانه ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط والجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط الذي هو سقف الإبرة لا يمكن أن يدخل الجمل في أي حال من الأحوال لأن هذا من الأمور المستحيلة وإذا فدخوله من الجنة مستحيل كما أن دخول الجمل مع سقف الإبرة مستحيل فهذا أيضا كذلك لا يمكن أن يكون كما أن هذا أيضا لا يمكن أن يكون فقال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثني يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ضربه في ساق سلمه فقلت يا ابا مسلم ما هذه الضربه فقال هذه ضربه اصابتها يوم خيبر فقال الناس اصيب سلمه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعه هذا الحديث هذا الاثر عن سلمه بن اكوع رضي الله عنه فيه أن يزيد بن أبي عبيد رأى في رجله أثر ضربة فسأله عنه قال إنه أصيب يوم خيبر، فقال أصيب سلمة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنفث على هذه الضربة والإصابة التي حصلت في رجله في جهاده بسم الله عز وجل، فشفي منها وبرئت ولا يحس بها من ذلك الوقت حتى الساعة التي سأله السائل عنها. وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، إسناده عالم، لأن البخاري رحمه الله عنده أسانيد عالية في أعلى ما عنده وهي الثلاثيات التي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أصحاب، صحابي وتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهذا أحد الثلاثيات الموجودة في صحيح البخاري، وجملتها بالتكرار 22 حديثا، هذا أحدها، وهي بدون تكرار 16 حديثا، بدون تكرار هي 19، ومع التكرار تكون 22 حديثا. وهذا هو كل ما في البخاري من الحديث الثلاثيات التي جاء الأسانيد عنده، وهذا الحديث منها، لأنه وقع بهذا الإسناد العالي الذي هو فيه الصحابي سلمة الأكوع، والتابعي يزيد بن أبي عبيد، وتابع التابعي الذي هو شيخ البخاري مكي بن إبراهيم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مراجيه فاقتتلوا، فما لكم بقوم إلى عسكرهم؟ ففي المسلمين رجل لا يدعوا من المشركين الشهادة ولا الصادة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل يا رسول الله ما أنزع أحد ما أنزع فلان؟ فقال إنه من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم الأكثر عنا إذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، ووضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وماذا؟ فأخبره. فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا الحديث أبي سالم كعب الساعدي الذي سبق المرة قريبا أتاده من طريق أخرى، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن بعض الصحابة قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار أنه لا يترك شاذة ولا فاذة إلا يعني أتى عليها، يعني أنه يقول ويجوز ويلحق بالأعداء من الأضرار وتحصل منهم نكاية بالأعداء، وأنهم رأوه مبرزا ومتميزا في الأضرار بالكفار وفي الأعمال المجيدة والأعمال العظيمة، ومع ذلك قال في هذا الصحيح وسلم من عنا النار، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذا كان هذا من أهل النار فمن يكون في الجنة؟ إذا كان هذا وهذا عمل من أهل النار فمن يكون في الجنة؟ شق ذلك عليه، خشوا وخافوا على أنفسهم، إذا كان هذا الرجل عمل هذه الأعمال، ومع ذلك قال في هذا الصحيح وسلم من أهل النار، النبي عليه الصلاة والسلام بين قال إن الرجل يعمل بأعمال الجنة فيما يدل الناس وهم يعملون، إن الرجل يعمل بأعمال النار فيما يدل الناس وهو من أهل الجنة. قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر. وهذا الحديث أورد البخاري رحمه الله لأن فيه ذكر خيبر، وأن أنس رضي الله عنه لما رأى الناس يوم الجمعة وعليهم الطيالسة ولباس كان يلبسه اليهود، وقال كأنهم الساعة يهود خيبر، يعني تذكر الهيئة التي كان عليها اليهود يعني في لباسه، وكأنه ينظر إلى اليهود في تلك الساعة لما رأى هؤلاء الذين عليهم الطيالسة وهم كثيرون. معنى هذا أن المقصود منه أن فيه ذكر خيبر، وأن يهود خيبر كانت عليهم الطيالسة، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يعني رآهم كذلك، فلما رأى الناس يوم الجمعة وعليهم هذا اللباس قال كأن الساعة يعني يعود خيبر الذين عليهم الطيالسة، فكأنه الساعة يعني يرى، تذكر بهذا المشهد الذي رآه يوم الجمعة، ذلك المشهد الذي كان رآه يوم خيبر. وطيالسة لباس قد جاء في الحديث إن الدجال وما يخرج يخرج من جهة المشرق، وأنه يتبع 70,000 من يهود الصهيون عليهم الطيالسة، يتبعه 70,000 من يهود الصهيون عليهم الطيالسة، يعني عليهم هذا اللباس. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به لما بثنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية غدا أو لأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح عليه، فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. وهذا الحديث أبي سلمة الأكوع رضي الله عنه فيه قصة إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عام خيبر، وأنه كان في المدينة وكان أرمد يعني وجع العينين، كان متألما من وجع في عينه، وتخلف عن الذهاب يعني عن الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر بهذا الوجع، ولكنه لم تسمح نفسه ان يبقى وان يتخلف ولو كان وجعا، فقال انا اتخلف عن رسول الله، يعني عاتب نفسه يعني على كونه يتخلف وان كان مريضا وان كان وجعا، فخرج وهو وجع. وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه من الجهاد في سبيل الله، ومن الاقدام على ما يعود عليهم بالخير والعاقبه الحميده في الدنيا والاخره، وان الواحد منهم يكون مريضا ومع ذلك لا يمنعه مرضه عن ان يقدم على ما فيه الخير. فسبق ان مر بنا أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما ذكر حافظكم على صلاة الجماعة، وأن الرجل منهم كان يثابه يهادى بين الرجلين حتى لا يقام في الصف بشدة المرض، ما يتخلف عن الجماعة وهو مريض، وإنما يأتي يهادى بين الرجلين. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان وجعا، كان مريضا ويشتكي عينيه من الرمد الوجع الذي فيها، ثم تخلف بسبب ذلك، ثم إنه ندم وتعلم وتأثر بكونه يتخلف وإن كان وجعا، ثم خرج وهو وجع حتى وصل حتى لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام قال لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل يرجو أن يكون ذلك الرجل الذي يعطى هذه الراية، لأنه وصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان كل واحد يتطاول ويتهيأ ويستشرف يرجو أن يكون ذلك الذي يعطى الراية، لأن الذي يعطى الراية وصل بهذه الصفات العظيمة والصفات الجليلة، وهي محبة الله ورسوله، محبته كونه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. ثم أعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفتح على يديه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال اخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتى فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى فأن لم يقم به وجع فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انظر على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر. نعم. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه هو بمعنى حديث سلمه الا انه اوفى واكثر ايضاحا منه. ويقول سعد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر يعطين هذه الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يذوقون ليلته كل يرجو أن يعطاها. قالوا يفكرون في تلك الليلة التي يصبحون على التي في صبيحتها تعطى الراية لواحد منهم لواحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا يفكرون ويتحدثون تلك الليلة عن هذا الرجل الذي يحصل له يعني هذا الفضل كل يرجو أن يعطاها. فلما أصبح غدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يرجو أن يكون ذلك الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب؟ وقيل هو يشتكي عينيه. دعا به فأرسل إليه فأتى وبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رجلك. وقال يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال انفذ على رجلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. هذا الحديث والذي قبله بيان هذه المنقبة وهذه الفضيلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهم من مناقبه الكثيرة والصفات الحميدة التي وصف بها والتي هو مصطفى بها والتي أكرم بها أكرمه الله عز وجل بها. إنه كما أخبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولا يعني هذا أن غيره لا يكون كذلك بل غيره كذلك يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لكن هذا الذي يعني يعطى الراية يعطى لرجل يكون كذلك لا يعني أنه لا يكون يعني أحد إلا لا يكون أحد كذلك إلا رجل واحد. وإنما هذا الرجل الذي أعطى إياها هذه من غذائه فلا ينفي يمنع أن يكون غيره كذلك. فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الذين علي رضي الله عنه وأرضاه رابعهم وهم كلهم على هذا المنوال وعلى هذا النحو يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله وكلهم من أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الأربعة وغيرهم من شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا أيضا محبة الله عز وجل وأنه يحب وأن المتصفين بالمحبة، وهذه من صفاته سبحانه وتعالى ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا حرص الصحابة على الخير وتنافسهم فيه ورغبتهم في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنه أعطى الراية رجل يحب الله ورسوله باكي تلك الليلة يدوسون ويفكرون أيهم أعطى الراية ويظهر بذلك الشرف وبهذا الفضل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يعني فيه أن الشيء المحمود والشيء الطيب قد يظهر به من لم يفكر به ولا يحصل لمن اهتم به وحرص عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فسمعوا بهذا لا تكن كلا يهدوك. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فقد كان في المدينة وما كانوا يشعرون بأنه أيضا لحق به، ما كانوا يظنون أنه يعني جاء. ثم أن هذا الشيء الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد يحصل الشيء لمن لم يفكر به ولا يحصل لمن حرص عليه وفكر فيه واهتم به. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنصار قال انزل على رسلك حتى تنزل إلى ساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حتى الله تعالى فيه، والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من سنة النعم. في هذا أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وأن القتال لا يكون إلا عند الانتهاء عن دخوله في الإسلام. فإذا دعي القوم الذين أريد قتالهم إلى الإسلام وأسلموا حصل المقصود، فإذا لم يسلموا امتنعوا عند ذلك يقاتلون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الراية قال ادعهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي وأخبرهم ما يجب عليهم حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. حمل النعم هي الإبل النفيسة التي كانوا يحرصون عليها، يقول من ذلك خير لك من حمل النعم، لأن أن تتملكها، لأن هذه أنفس الأموال عند العرب، أو أنه يتصدق بها وينفقها في سبيل الله عز وجل. يعني بالأجر الذي يحصل لك من الدعوة إلى الله عز وجل وأن يهتدي أحد على يديك خير لك من أن تنفق أموال نفيسة في سبيل الله عز وجل، لأن الاهتداء على يد الإنسان فائدته عظيمة، لأن الذي اهتدى على يد الإنسان أي عمل يعمله فإن الله تعالى يثيب من كان سببا في هدايته بمثل ما أثابه، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر في أجوره من تبعه فينقص ذلك من أجوره شيئا، من دعا إلى ضلالة كان عليه نور مثل أذان من تبعه فينقص ذلك من أذان من شيئا. فهذا يعتبر من الصدقة الجارية التي يدوم النفع للإنسان فيها ويستمر النفع للإنسان فيها، فإنه إذا دعا إنسانا أو دعا أحدا إلى الهدى فاهتدى على يديه أي عمل يعمله هذا المهتدي يكون للداعي مثل أجر هذا المهتدي. ثم كذلك لكونه يعني يدعو غيره ويرشد غيره أيضا كذلك، أن يكون الأول المتسبب في هداية هذا أيضا كذلك له أجر، ويكون على مدى الأيام وعلى تطاول الأيام مأجور بسبب دعوته إلى الخير. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أسعد الناس حظا وأوفرهم نصيبا يعني في هذا المجال، لأنهم هم الذين دلوا الناس إلى الهدى، دلوا الناس على الهدى وأرشدوهم إلى الخير، وهم الواسطة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الناس، وما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة. أي عمل يعمله من جاء بعدهم، فإن للذي دل على الهدى والحق مثل ما يحصل للذين استفادوا بسببهم إلى نهاية الدنيا. فإن من عمل حديثا عن رسول الله، عمل سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحاب رسول الله ثم بلغها، فإنه يؤجر ذلك الصحابي الذي نقل هذه السنة وبلغها بمثل أجور من عمل بها إلى يوم القيامة، عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي دل على هذا الهدى. وقبل أصحاب رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى يفيده بأعماله وبما حصل منه من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبمثل أعمال أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، فله مثل أجوره. فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الهدى، ومن دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا، كما قال ذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وأوفى وأسعد الناس حظا بعده أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، الذين تلقوا الحق والهدى عنه وأوصلوه إلى الناس، فلهم فضل عظيم، ولهم بعد الله منا على من جاء بعدهم في دعوته الخير وتبليغ الحق والهدى إلى كل من جاء بعدهم، لأنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس. وقال حدثنا عبد العزيز، وقال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال وحدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدمنا خيبر لما فتح الله عليه الحسنى ذكر له جمال صفيه بنت حيي بن يخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيثا في نفع صغير، ثم قال لي عاد من حولك، فكانت تلك وليمته على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحويلها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركع. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد بن الطويل أنه سمع عن اسم المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي من طريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت فيما ضرب عليها الحجاب. وهذان الحديثان عن انس بن مالك هما من حديث غزوة خيبر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الحصن من حصون خيبر وكان في السبي صفية رضي الله تعالى عنها وأرواها بن حيي بن عقب، فاصطفاها رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفسه، ولما رجعوا في طريقهم إلى المدينة وكانوا في سد الصحباء حلت، معناه أنها حصل استبراؤها، لأن المدية استبرأوا بحيضة إذا كانت مزوجة، فإنها تنتهي علاقتها بزوجها الأول لأنها سبيت، ولكنها تستبرأ بحيضة، بمعنى أن رحمها يطمئن على براءته من أن يكون فيه ولد من رجل سابق الرجل الأول، فلما جاءوا في حيضة حلت، معنى أنها طهرت من الحيضة وحصل استبراؤها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وعمل وليمة وجاء من تمر حيس ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال لي آدم من حولك آدم من حولك نعم يعني تمر ومعه شيء الذي يسمى الحيس يعني تمر ودمن وقطف يعني هذه الأمور الثلاثة إذا تجمعت وقال لها حيس فوضع نطعا ووضع عليه ذلك الطعام ودع الناس فأكلوا وصارت تلك الوليمة وليمة الزواج عليه الصلاة والسلام هذا يدلنا على استقبال الوليمة وأنه لا يلزم أن تكون في الذبائح ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاء معناه أن يكون يذبح شيء عند القدرة لكن بغير إفراط وبغير يعني زيادة وإضاعة للمال في غير طائل ولكنه لا يلزم أن تكون في ذبائح فإنه يمكن أن تكون عند عدم القدرة وعند عدم حصول يعني شيء يعني أكثر وأعلى يمكن أن تكون بغير ذلك كما حصل في هذه الغزوة فإن النبي صلى أولم في زواجه على صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بحيث فتمر وسمن وأقط من هذه الأمور الثلاثة وقال لها حيث ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يحوي لها يعني يضع يعني وراءه على راحلته وعلى دابته يعني شيء يعني تكون فيه ويكون يحيط بها ثم إنه عليه الصلاة والسلام عندما أرادوا أن يسيروا وضع ركبته لتصعد بواسطتها إلى الناقة فوضعت رجلها عليها فركبت ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد فقالت لمن ضرب عليه الحجاب لأنها زوجة لأنها لم تكن ملك يمين لأن ملك اليمين يعني ليس من أمهات المؤمنين لأن أمهات المؤمنين هن زوجات وهن التي يعني ضرب عليهن الحجاب وحجبن ونزل ما نزل من الحجاب وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يعني يشير على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الحجاب ثم انزل الله الحجاب وكانوا يعرفون انها زوجه بكونه حجبها يعني هذا تمييز ملك اليمين عن زوجه فقال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني حميد انه سمع عائسا رضي الله عنه يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يمنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أمر بلالا بالأنفاق إلا أن أمر بلالا بالأنفاق فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه ولما ارتحل وطالها خلفه ومد الحجاب وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تفسير الحيس لأن الناس قال يعني وضع حيسا وهنا فسر الحيس وأنه هذه الأمور الثلاثة التي هي التمر والأقط والسمن وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا هل يعني أم المؤمنين أم المسلمين ثم أنهم قالوا إن حجبها فهي أمهات المؤمنين وإلا فهي أم المسلمين ثم أنه حجبها ووضع قدمه وركبته فوضعت عليها حتى ركبت ثم ركب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسار وهي وراءه وهي معه قد أردفها حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراد فيه شحم فرس. لكن الحجاب الذي هو سطر الوجه سطر يخلي يعد المرأة طبعا هذا عام الحفر نعم الأمر إذا كانت ساكنة ما تحدث طب ليش فرقوا هنا بين الزوجة والعام بين الزوجة والعام يقولون هذا ولا يعني بدون قاعدة الوجوب بأن الناس اللي جينا على الصلاة لا صلاة ولكن يعني أجر وفاته أجر عظيم وفاته خير كبير. ليش معنى قول إنه واجب أن من صلى وحده ولا صلاة يعني ليش الفرق؟ نعم يعني ليش الفرق في صحة الصلاة ما يقوله بعض العلماء؟ أنا أقول لهم لأن حديث يدل على أنه يجب الشرط. فإن ابن راجل ويجب الشرط. وإذا قال في أول وجود ما معنى كان الرجل أعمى ويقول أجب أي عفر أي عفر؟ وما معنى كون فلن نحافظ عليك ولو في القوم؟ وما معنى كون فلن أدخل الصلاة عن نفسك صلاة الجوفة في الرجل ولا يعلمون ما فيهم من أجل أتهم ويحوص؟ وما معنى يقول لقد نرد على أمر الحطب فيحفظ ما أمر الجوفة ينفمه خارج إلى رجال سورة ويحرق له إلى النهار؟ لا يجب تدل على أنه وحديث قد الجماعة صلى الله عليه وسلم يعني لا يقضي على تلك الحديث لأن هذا يدل على صحتها لو وقعت صحتها لو وقعت وهو معنى أنها باطلة صلاة صلى وحده يدل على أنه فات قرن كبير وعلى أنه فات قرن كبير وأيضا في الحديث يدل على أنه حصل له إذن بسببه عدم صلاة الجماعة. وش يعني ماذا يفعل به؟ الذي يمنع الكفر من الحرام Thank you.